هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي تتعلق بما يرد على الإنسان من الشبهات والأوهام والظنون، كيف يكون تعامله معها، وهل ترتقي أو هل يرتقي الظن والشبهة والوسوسة والشكوك والخواطر الرديئة التي تدور في خلد الإنسان وتجول في نفسه، هل ترتقي إلى أن تكون معارضة للأمور اليقينيات وللدلائل البينات؟ الشيخ نبه بهذه القاعدة على هذا الأمر، عندما يكون هناك شبهات، شكوك، أوهام ونحو ذلك، يرجع الإنسان إلى المحكم، يرجع الإنسان إلى المحكم، يرجع إلى الأمر اليقين، يرجع إلى برد القلوب وثلج النفوس وطمأنينتها، هذا الذي يرجع إليه. فما يرد المحكم إلى المتشابه، ولا يرد كذلك المعلوم الواضح إلى الموهوم المشكوك فيه، فهذا قلب للقاعدة. عندما يرد المحكم إلى المتشابه ويرد المعلوم الواضح إلى الموهوم المشكوك فيه، هذا قلب للقاعدة وقلب للأفهام. ففي مثل هذا الباب إذا جاءت الشبهات وردت على الإنسان الخواطر والشكوك والواردات، يردها إلى اليقينيات، لا يجعل هذه الشبهات التي وردت على نفسه هي المعول وهي التي ترجع إليها الأمور المحكمة، وإنما يرجع ما عنده من شبهات إلى الأمور الواضحات المحكمات. هذا معنى قوله الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. يعني إذا كان عندك حق واضح بين ما سواه اقطع، لأنه ضلال واجزم بأنه باطل. إذا تيقنت وثبت لك ثبوتا يقينيا لا ريب فيه الحق، فما سواه فهو ضلال. أنا أمثل لك بمثال ثم أدخل في بعض التفاصيل الموضحة. مثلا عندك يقين لا ريب فيه أن العبادة حق خالص لله، وتحفظ الأدلة على ذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحو ذلك. هذا أمر محكم في قلب المؤمن، أمر يقيني، أمر راسخ، أمر ثابت. فإذا عرضت لك من بعض أهل الضلال شبهة في هذا الباب، فيها دعوة لك إلى التجاء إلى غير الله، استغاثة به أو دعاء له أو طلبا منه أو نحو ذلك، فكيف يكون تعاملك؟ كيف يكون تعاملك في مثل هذه الحال؟ عندك المحكم الواضح، فإذا جاءت الشكوك وجاءت الشبهات تطرح ولا لها قيمة. مثلا أنت في عدم، لا ليس عندك اطلاع ولا علم بصحيح الأحاديث من ضعيفها، لكنك ما ماشي على الجادة المستقيمة، تعبد الله وتعرف أن العبادة حق خالص لله، وجاءك أحد أهل الضلال وقال لك، يقول صلى الله عليه وسلم، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. ما عندك اطلاع على الأحاديث، هل تترك الآيات التي تحفظها واليقين الراسخ عندك من أجل هذا الحديث الذي أورده لك هذا المورد، أم أنك تقول لي والله أنا عندي يقين ورسوخ وطمأنينة أن العبادة حق خالص لله، جل وعلا. وهذا الذي جئت به أنا لا أدري ما هو، أول مرة أسمع به، لكن أنا عندي يقين أن العبادة هذه حق خالص لله ولا تصرف لغيره مهما كان الأمر. والأنبياء أصلا ما بعثوا إلا للدعوة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، وهذا الذي تقوله ما أدري ما هو. فأنت الآن رددت إيش هذه الشبهات إلى المحكم، بينما الواقع عند كثير من ممن يضل عندما تأتي مثل هذه الشبهات يردون المحكم إليها فيعملون بهذه الشبهات فيقعون في الشرك الصراح والكفر البين البواح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.